بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكملة الحديث عن مصر وما فعل عمرو رضي الله تعالى عنه. قال ابن عبد الحكم: حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث قال: حدثنا الليث بن سعد قال: سأل المقوقس عمرو بن العاص أن يبيعه سفح المقطم جبل مصر ب70,000 دينار، فعجب عمرو من ذلك وقال: أكتب في ذلك إلى أمير المؤمنين. فكتب بذلك إلى عمر، فكتب إليه عمر: سله لما أعطاك به ما أعطاك، وهي لا تزدرع ولا يستنبط بها ماء ولا ينتفع بها. فسأله عمرو بن العاص فقال: إنا نجد صفتها في الكتب أن فيها غراس الجنة. فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر: إنا لا نعلم غراس الجنة إلا للمؤمنين، فأقبر فيها من مات قبلك من المسلمين ولا تبعه بشيء. فكان أول من دفن فيها رجل من المعافر، من قبيلة المعافر، يقال له عامر، فقيل عمرت. فقال المقوقس لعمر: ماذا لك؟ ولا على هذا عهدتنا؟ فقطع لهم الحد الذي بين المقبرة وبينهم. وفي لفظ عن ابن لهيعة أن المقوقس قال لعمر: إنا لنجد في كتابنا أن ما بين هذا الجبل وحيث نزلتم ينبت فيه شجر الجنة. فكتب بقوله هذا إلى عمر بن الخطاب فقال: صدق، فاجعلها مقبرة للمسلمين، ففيها إن شاء الله ينبت شجر الجنة، أي على قبورهم أو في قبورهم. قال: فقبر فيها من عرف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن عرف 5 نفر: عمرو بن العاص بنفسه السهمي رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن حارث بن جزء الزبيدي، وأبو بصرة الغفاري، وعقبة بن عامر الجهني، وفي إحدى الروايات أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص، فقد اختلف هل دفن في مصر أو في غيرها. فهذا من عرف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن دفن في ذلك الموضع غير الشهداء والصالحين. وقال أيضا غير عثمان: ومسلمة بن مخلد الأنصاري رضي الله عنه أيضا دفن هناك. وقال المفضل بن فضالة: دخلنا على كعب الأحبار فقال لنا: ممن أنتم؟ قلنا: من أهل مصر. قال: ما تقولون في القصير؟ قلنا: قصير موسى. قال: ليس بقصير موسى، ولكنه قصير عزيز مصر، كان إذا جرى النيل يترفع فيه. وعلى ذلك إنه لمكان مقدس من الجبل إلى البحر. قال عبد الرحمن: فلما استبطأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخراج من قبل عمرو بن العاص، كما حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث بن سعد، كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإني فكرت في أمرك وفي الذي عليه والذي عليه، فإذا أرضك أرض واسعة عريضة رفيعة، قد أعطى الله أهلها عددا وعددا وجلدا وقوة في بر وفي بحر، وقد عالجتها الفراعنة من قبلك وعملوا فيها عملا محكما مع شدة عتوهم وكفرهم، فعجبت من ذلك. وأعجب مما عجبت أنها لا تؤدي نصف ما كانت تؤديه من الخراج قبل ذلك في أيام الكفار، على غير قحوط ولا جدوب. ولقد أكثرت في مكاتبتك في الذي على أرضك من الخراج للمسلمين، وظننت أن ذلك سيأتينا على غير نزر، ورجوت أن تفيق فترفع إلي ذلك. فإذا أنت تأتيني بمعاريض تغتالها لا توافق الذي في نفسي، ولست قابلا منك دون الذي كانت تؤخذ به من الخراج قبل ذلك، أي قبل الفتح، ولست أدري مع ذلك ما الذي أنفرك من كتابي وقبضك. فلئن كنت مجزئا كافئا صحيحا إن البراءة لنافعة، وإن كنت مضيعا نطفا إن الأمر لعلى غير ما تحدث به نفسك، أي من قيام عمر على المسلمين وعلى بيت مال المسلمين. وقد تركت أن أبتلي ذلك منك في العام الماضي رجاء أن تفيق فترفع إلي ذلك، وقد علمت أنه لم يمنعك من ذلك إلا عمالك عمال السوء، وما توالس عليه وتلفف، اتخذوك كهفا، وعندي بإذن الله دواء فيه شفاء عما أسألك عنه، فلا تجزع أبا عبد الله أن يؤخذ منك الحق وتعطاه، فإن النهز يخرج الدر والحق أبلج، ودعني وما عنه تلجلج، فإنه قد برح الخفاء والسلام. فكتب إليه عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا: بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله عمر أمير المؤمنين من عمرو بن العاص سلام عليه، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فلقد بلغني كتاب أمير المؤمنين في الذي استبطأني فيه من الخراج، والذي ذكر فيها من عمل الفراعنة قبلي وإعجابه من خراجها على أيديهم ونقص ذلك منها منذ كان الإسلام، ولعمري للخراج يومئذ أوفر وأكثر، والأرض أعمر، لأنهم كانوا على كفرهم وعتوهم أرغب في عمارة أرضهم منا منذ كان الإسلام. وذكرت أن النهز يخرج الدر، فحلبتها لك حلبا قطع ذلك درها، وأكثرت في كتابك وأنبت وعرضت وثربت، وعلمت أن ذلك عن شيء تخفيه على غير خبر، فجئت لعمري بالمفضعات المقذعات، ولقد كان لك فيه من الصواب من القول رصين صارم وبليغ صادق، وقد عملنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن بعده، فكنا بحمد الله تعالى مؤدين لأماناتنا، حافظين لما عظم الله من حق أئمتنا، نرى غير ذلك قبيحا، ونرى العمل به سيئا، فيعرف ذلك لنا ويصدق فيه قيلنا، معاذ الله من تلك الطعم الحرام، ومن شر الشيم، ومن الاجتراء على كل مأثم، فاقبض عملك، فإن الله قد نزهني عن تلك الطعم الدنية والرغبة فيها بعد كتابك هذا الذي لم تستبق فيه عرضا ولم تكرم فيه أخا. والله يا ابن الخطاب، الآن حين يراد ذلك مني أشد لنفسي غضبا ولها إنزاها وإكراما، وما عملت من عمل أرى علي فيه متعلقا، ولكني حفظت ما لم تحفظ، ولو كنت من يهود يثرب ما زدت، يغفر الله لك ولنا على ما ذكرت. وسكت عن أشياء كنت بها عالما، وكان اللسان بها مني ذلولا، ولكن الله تعالى عظم من حقك ما لا يجهل، والسلام عليك. فكتب إلي عمر بن الخطاب قال: كما وجدت في كتاب أعطانيه يحيى بن عبد الله بن بكير بالسند من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فقد عجبت من كثرة كتبي لك في إبطائك بالخراج وكتابك إلينا ببنيات الطرق، وقد علمت أني لست أرضى منك إلا بالحق البين، ولم أقدمك إلى مصر لأجعلها لك طعمة ولا لقومك، ولكني وجهتك لما رجوت من توفيرك الخراج للمسلمين وحسن سياستك، فإذا أتاك كتابي هذا فاحمل الخراج، فإنما هو فيء المسلمين، وعندي من قد تعلم قوم محصورون، أي بالحجاز، من الجوع، والسلام. فكتب إلي عمرو بن العاص: بسم الله الرحمن الرحيم، لعمر بن الخطاب من عمرو بن العاص سلام عليه، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فقد أتاني كتاب أمير المؤمنين استبطئني في الخراج، ويزعم أني أعند عند الحق وأنكب عن الطريق، وإني والله ما أرغب عن صالح ما تعلم، ولكن أهل الأرض استنظروني إلى أن تدرك غلتهم، فنظرت للمسلمين فكان الرفق بهم خيرا من أن يخرق بهم فيصيروا إلى بيع ما لا غنى بهم عنه، والسلام. قال عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد: إن عمرا جباها 12,000 دينار، أي 12 مليون. قال الليث: وقد جباها المقوقس قبله بسنة 20,000 دينار. ولذلك كتب إليه عمر بما كتب به: كيف جب المقوقس 20,000 ويجبيها عمر 12,000؟ قال: وجباها عبد الله بن سعد بن أبي سرح حين استعمله عليها عثمان أول سنة في ولايته بعدما عزل عمر بن العاص عنها 14,000. فقال عثمان لعمر: يا أبا عبد الله، درت اللقحة بأكثر من درها الأول. فقال عمرو بن العاص: أضررتم بولدها. وفي لفظ قال له عمرو: ذلك إن لم يمت الفصيل. وفي لفظ قال كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص أن يسأل المقوقس عن مصر من أين تأتي عمارتها وخرابها، فسأله عمر فقال له المقوقس تأتي عمارتها وخرابها من وجوه خمسة: أن يستخرج خراجها أي يحسب في إبان واحد عند فراغ أهلها من زروعهم، ويرفع خراجها في إبان واحد عند فراغ أهلها من عصر كرومهم، وتحفر في كل سنة خلجها جمع خليج، وتسد ترعها وجسورها، ولا يقبل محل أهلها أي البغي، فإذا فعل هذا بها عمرت، وإن عمل فيها بخلافه خربت. قال وفي كتاب ابن بكير الذي أعطانيه عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه قال لما استبطأ عمر بن الخطاب عمرو بن العاص في الخراج كتب إليه أن يبعث إلي رجلا من أهل مصر، فبعث إليه رجلا قديما من القبط، فاستخبره عمر عن مصر وخراجها قبل الإسلام وبعد الإسلام، فقال يا أمير المؤمنين كان من قبلكم لا يؤخذ منها شيء إلا بعد عمارتها، وعاملك لا ينظر إلى العمارة، إنما يأخذ ما ظهر له، كأنه لا يريدها إلا لعام واحد لقلة نظرهم للدنيا والعمارة. فعرف عمر ما قال، وقبل من عمرو بن العاص ما كان يعتذر به، وعرف وجه الأمر رضي الله عنهم جميعا. ثم إن عمر بن الخطاب فيما حدثني به عبد الملك بن مسلمة إلى عبد الله بن هبيرة أمر مناديه أن يخرج إلى أمراء الأجناد يتقدمون إلى الرعية أن عطاءهم قائم وأن رزق عيالهم سائل، فلا يزرعون ولا يزارعون، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسحاح في دار قوم قال ما كانت في دار قوم إلا ذلوا، فخشي أن يركنوا إلى الدنيا. قال فأخبرني شريك بن عبد الرحمن المرادي قال بلغني أن شريك بن سمي الغطيفي أتى إلى عمرو بن العاص فقال إنكم لا تعطونا ما يحسبنا أي ما يكفينا، أفتأذن لي بالزرع؟ فقال له عمرو ما أقدر على ذلك، فزرع شريك من غير إذن عمرو بن العاص. فلما بلغ ذلك عمرا كتب إلى عمر بن الخطاب يخبره أن شريك بن سمي الغطيفي حرث بأرض مصر، فكتب إليه عمر أن يبعث إلي به. فلما انتهى كتاب عمر إلى عمر أقرأه شريكا، فقال شريك لعمر قتلتني يا عمر. قال عمر ما أنا قتلتك، أنت صنعت هذا بنفسك، وقد علمت عزمة أمير المؤمنين، وقد كفانا الله بأهل الأرض يزرعون ونأخذ الخراج، أي ونحن ننتبه للجهاد والثغور. قال له إذ كان هذا من رأيك فأذلي بالخروج إليه من غير كتاب، ولك عهد الله علي أن أجعل يدي في يده. فأذن له عمر بن العاص بالخروج من غير كتاب، فخرج الشريك إلى الحجاز. فلما وقف على عمر قال تؤمني يا أمير المؤمنين؟ قال من أي الأجناد أنت؟ قال من جند مصر. قال لعلك شريك بن سمي الغطيفي. قال نعم يا أمير المؤمنين. قال لأجعلنك نكالا لمن خلفك. قال أو تقبل مني ما يقبله الله من العباد أي التوبة. قال وتفعل؟ قال نعم. فكتب إلى عمرو بن العاص إن شريك بن سمي جاءني تائبا وقبلت منه، رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.